تفسير الآية 14 من سورة الصافات، يقول تعالى: وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ، أي وأيضا من العجيب والمستغرب أنهم من صفاتهم السيئة الملازمة لهم أنهم إذا علموا بأي آية في القرآن الكريم أو شاهدوا أي دليل على وجود الله ومعجزاته في كل مخلوقاته في كونه، فإنهم بدلا أن يتدبروا فيها وينتفعوا بها ليسعدوا في الدارين إذا بهم يستسخرون، أي يبالغون في السخرية والاستهزاء، بل ويطلبون السخرية أيضا ممن يشبههم في تكذيبهم وعنادهم حتى تزداد وتنتشر.